أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ندخل في باب آخر وهو باب الذكاء. الذكاء بالذال بمعنى الذبح، بمعنى الذبح وبمعنى التطهير. الذكاء لأنها تطهير فيها معنى طهارة، ولكن عند الفقهاء هذه الكلمة تطلق تطهير هذا الحيوان بذبحه، يعني أنه ما يبقاش ميتا، ما يبقاش وقيزا، لا يكون طاهرا لأنك تذبحه لتأكله، لتأكله. يبقى الذكاء بالذال بمعنى ذبح أو نحر الحيوان المغلور عليه، ذبح أو نحر الحيوان المغلور عليه، هذه الزكاة. بخلاف الزكاة، الزكاة بالزاي، بالزاي اللي هي برضو فيها معنى الطهارة وفيها معنى التنمية، والمقصود بها أنه مبلغ معين بتخرج هذا المبلغ لله سبحانه فرضا عليه، تطهر به مالك إذا بلغ النصاب. يبقى الزكاة بالزاي حاجة وبالذال حاجة ثانية، وكان تشتركان في التطهير، في التطهير. هذه تطهر مالك وتنمي مالك بأنك تطلع ربع العشرة أو بتطلع 5% أو بتطلع 10% أو حسب النوع المال، وهنا بتذكي هذا الحيوان، تطهر هذا الحيوان حتى يكون ذبيحا وليس ميتا. يبقى الذكاء هو ذبح أو نحر الحيوان المقدور عليه، فلا يباح إلا بها، لأنه تعالى حرم الميت وما لم يذكى فهو ميت. يبقى الزكاة لا يباح الأكل الحيوان إلا بها. قال ويباح الجراد والسمك وما لا يعيش إلا في الماء بدونها. يباح الجراد والسمك، هنا الجراد معروف، فكان الصحابة إذا مر بالجراد يحدفوا أو يرموه بالعصيان في إيديهم يخبطوه، يسقط الجراد يأكلونه. هنا الجراد كذلك السمك، لا الجراد محتاج تزكية ولا السمك يحتاج تزكية، وأحيانا كان يشوى الجراد زي ما بيشوى السمك أو يأكلون مطبوخة. وما لا يعيش إلا في الماء بدونها، يعني يباح بدون التزكية، بدون الذبح، يعني هذه الجراد والسمك وما لا يعيش إلا في الماء، يعني من حيوان الماء، يباح حتى لو كان ميتا من غير تزكية بالذبح. يعني لحديث ابن عمر مرفوعا أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. أحل لنا ميتتان ودمان، يبقى هنا الميتة الشريعة هي أباحت هذه ميتة السمك يعني الأسماك، فأما الميتتان فالحوت السمك والجراد، وهنا الحوت جنس يعني أي نوع من أنواع الأسماك، مش شرط الأسماك الكبيرة، والجراد جنس الجراد. وأما الدمان فالكبد والطحال، هنا الكبد للحيوان والطحال، مع أن هم أكثرهم دم أو مكان صناعة الدم في الإنسان بيكون في طحال الإنسان، والكبد نوع من ذلك، فيقول هذان أباحتهما الشريعة. هنا طب هو محتاج أنه ينص على ذلك، ما احنا بناكل نذبح الذبيحة وبناكل كل اللي فيه. هنا لا، ده في بعض من الناس الشيعة عندهم هذا حرام، الكبد والطحال حرام، وحط 11 حاجة من الذبيحة يقول لك حرام انك تأكلها، منها الكبد ومنها الطحال ومنها الأعضاء التناسلية فيها، ويحرم أشياء كلها، يحرم أكل هذه الأشياء. هنا الحديث يذكر لنا أنه أباح الله عز وجل ذلك. شروط الذكاء شروطها أربعة. أول شرط النظر في الفاعل نفسه اللي هيذبح، يبقى هنا كنا نتكلم في الذكاء المعنى الذبح، الذبح تذبح أو النحر، أو النحر. يبقى الذبح والنحر إيه فرق بين الاثنين؟ يمكن عرفا عند الناس هذه هي دي، نحر الذبيحة، ذبح الذبيحة، هي هي المال واحد، لكن الحال الفعل نفسه مختلف. الذبيحة بيذبحها بالعرض، بعرض الرقبة بتاعتها، بيقطع الودادين هما العرقين اللي في الرقبة، بيقطع الحنجرة مكان الهواء اللي فيها، بيقطع المريء مكان نزول الطعام، أو بيكتفي الثلاثة من هؤلاء الأربعة. لكن النحر، النحر بمعنى الطعن، الطعن، يعني بيجيب نصل من سكينة سهما وبعدين ينحر في اللبة، في اللبة اللي هو أسفل الرقبة، يبقى في الصدر أعلى الصدر أسفل الرقبة، فيقوم يطعن فيها بيوصل لنياط القلب من هذه المجال القلب، الذبيحة في وسطها، وكذلك الإنسان قلبه في النص يمكن مايل شوية ناحية الشمال، لكن يعني البوز بتاعه من تحت هو اللي مايل ناحية الشمال، في نص الصدر الإنسان أعلى الصدر في منتصفه. فالنحر للذبيحة بيكون بالطعن في اللبة، يا اما تنزل السكين على القلب على طول يبقى الدم كله هيطلع منه، او هتنزل على الشرايين الرئيسية في القلب تقطعها، يبقى هي نفس العلة اللي في قطع الودجين، ودي ارحم الصور لذبح الذبيحة او لانه اكل هذه الذبيحة ارحم الصور الذبح. في بلاد اوروبا وامريكا اخترعوا بقى حالات يقول لك لا احنا ارحم منكم، احنا لازم نخضر الذبيحه الاول عشان نذبحها ما تحسش، الكلام كله كذب وكلام تدجيل على الناس، يخضر الذبيحه يجيب مسدس كده في طلقه، الطلقه بتاعته عباره عن حته حديده ويجي في دماغها يروح ضربها بيها يعمل لها صدمه عصبيه عاليه جدا جدا، هذا الشيء تخلي دمها يهرب فيها ما يطلعش الدم بتاع الذبيحه لما يذبحها، وبعد كده يقوم يذبح بعد ذلك، فهو يقول كده أرحم بها على شيء، وهذا الشيء ولا أرحم ولا كذب، ده بيعمل لها صدمة شديدة اللي بيبقى في المخ على طول، هذا الضرب فيه يا إما بيهتك المخ بيضيع المخ، وأحيان بعض الذبائح كان مش كثير قليل إن هي تموت الذبيحة بسبب ذلك، لكن هذا قليل هذا قليل، لكن الغالب إن الذبيحة سبب هذا شيء بيغمى عليها وبعدين يذبحها، هو ما يكلمش نفسه يجيب لها بنج عشان يخدرها ولا ما يعملش هذا الشيء، ولكن يزعم إن هذه الإنسانية بتاعته. إنما حقيقة الشيء هو عايز يقول لك إن ممكن الذبيحة دي تعمل فيها حاجة، فأنا الأول أكتفها بهذه الصورة إن تغيب عن وعيها بهذه الصورة القاسية، إن حضر مسدس اللي مصنوع بهذا الشيء في طلقة واحدة، الطلقة عبارة عن حتة حديدة فيها يضربها في دماغها وبعدين تسقط الذبيحة يقوموا ذبحينها أو يروحوا مقطعينها بعد ذلك. لكن في الإسلام بيذبح الذبيحة مجرد ما قطع هذه الثلاث أشياء التي أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تذبح سريعا، الوحى الوحى عجل عجل ما تأخرش، وأمرك أن تسن السكين بتاعتك، قال إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، أيوة هنا أمر فيه إذا قتلتم فأحسنوا القتل، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته، يبقى هنا ريح الذبيحة وتحد الشفرة السكينة بتاعتك تكون حادة جدا بحيث هي نازلة واحدة وخلاص. هذه الصورة مجرد ما نزل قطع الحنجرة هي ممر الهواء، يعني فيش أكسجين هيوصل للدماغ أو عن طريق التنفس للرئتين وللدم، قطع الودجين هذا المكان اللي بيوصل الدم لمخ الحيوان، ما فيش دم يوصل المخ، المخ حالا بيبتدي يحصل له إغماء طالما ما فيش دم يوصل إليه، يوم ما فيش إحساس في الذبيحة مجرد ما قطع الودجان، فهذه أرحم صورة من الصور هذه الصور. ولذلك في الغرب لما كانوا يتناقشون في مسائل الإعدام يعدموا الإنسان إزاي، طبعا يقول لك سيف لا سيف لا، ليه لا؟ ما إن هو يعرف أن هذه أرحم صورة للإعدام فيها، عشان المسلمين بيعملوا كده، فالبعد عن أي صورة بيعملها المسلم. طيب يعمل إيه؟ قال لك الكرسي الكهربائي، اتخيل الإنسان المجرم ده اللي بيقعده على الكرسي الكهربائي، أما تيجي أنت تلمس الفيشة بتاع الكهرباء ويدخل فيك الكهرباء بتعمل إيه؟ صوت، تحس ان الكهرباء رايشه بجسمك كله، الم شديد جدا لا يطاق، بتقعد عليها فتره طويله وانت ايدك مش عارف تحركها ولا رجلك مش عارف تحركها، الاعدام عندهم بالكرسي الكهربائي. قال لا انا نعدم بطريقه ثانيه، نحقنه بحقنه سم، حقنه سم، يعذب الانسان عذابا شديدا جدا بهذا السم الذي يحقن به الانسان، وهم يعترفون ان كل هذه الصور صوره ما فيش فيها حاجه مريحه للتخلص من هذا الا الصوره الوحيده اللي هي بقاطع رخ، وكان فيها أبحاث في هذا الشيء. فالغرض إن الذبيحة اللي بيزعم إن الصورة المثلى إنك تخدرها الأول، أو بتخدرها إزاي أنت؟ أنت بتخدرها، ما بيخدرهاش إلا بهذه الصورة القاسية، نضربها في دماغها بشيء قد يقتلها بهذه الصدمة اللي فيها، أو إن الدم بتاعها يتوزع في الجسم ما يطلعش من شدة رعبها منها بعد ما يذبحها من رقبتها بعد ذلك. يبقى شروط الذكاء أربعة، أحدها كون الفاعل عاقلا مميزا قاصدا للذكاء، إذا حتى تذبح لابد وأن يكون الفاعل عاقلا يبقى ليس مجنونا حتى لو كان كبيرا في السن، يبقى لابد من نية، لأن الذبح نفسه هذه عبادة، يبقى الذابح لابد يكون عاقلا. ما ينفعش يجيب واحد مجنون أصلا كان جزار سابق وهجيبه يذبح لي الذبيحة بتاعتي، هذا مجنون لا نية عنده، ما يصلحش إن هو يذبح، لابد يكون عاقلا، لابد يكون مميزا. مميزا يعني مش هجيب طفل صغير عنده 3-4 سنين وأقول يذبح الذبيحة، لا يحل ذلك، وإنما الذي يذبح الذي يعقل ذلك، يبقى على الأقل مميز يعني عنده 8 سنوات مثلا، قاصدا للزكاة. قاصدا للزكاة هنا الفاعل حط له هذه الشروط، الذابح يكون عاقلا، يكون مميزا، يكون قاصدا. قاصدا ايه قاصد الزكاة؟ فرضنا واحد ماسك سيف واقف عمال بيلعب بيه ولا بيرقص بيه شمال يمين، جنبه خروف ولا عجل طيار له رقبته بهذا الشيء، هو مش قاصد يذبح الان، هذا يكون ميتا. ميتا يبقى هنا حتى يكون ذبيحه لابد تكون عباده، الذبح عباده، يذبح مش بيلعب ولكن يذبح ان هو يقصد هذا الشيء. انسان في ايده مدفع رشاش وعمال في الفرح بيضرب بالمدفع الرشاش في الهواء، دافع عصفورتين ثلاثه سقطوا، ينفع نقول هذا صيد؟ هذا ليس صيد، لا نيه عنده للصيد ولا قصد له للصيد ولا تسميه من هذا الاسم، ما يصلح شيء. يبقى لا يباح ما ذكاه مجنون وطفل لم يميز يعني لم يدرك ان هذا عيب وهذا خطا وهذا كذا، لا يميز العورات لانهما لا قصد لهما، ولان الزكاه امر يعتبر له الدين فاعتبر فيه العقل. الزكاه امر يعتبر له الدين، اما تيجي تذبح وبعدين واحد مجوسي ولا واحد مشرك واحد ملحد ينفع يذبح؟ يبقى اعتبرت الدين، اعتبرت الدين. يبقى ليس النظر للفعل كفعل، ما هو ممكن واحد ملحد يقول لك طب هذبح لك انا، اذبح لك بسم الله والله اكبر وهو كافر ملحد، يصح منه ذلك؟ لا يصح ذلك، حتى لو قال بسم الله لانه ليس مسلما اصلا وهو على الحاده وعلى كفره، لكن الذي يذبح لابد يا اما يكون مسلما يا اما يكون كتابيا كما سنرى. يبقى هنا لان الزكاه امر يعتبر له الدين فاعتبر فيه العقل، كالغسل. كالغسل يعني انه الانسان الذي يغتسل غسل الجمعه او الذي يغسل ميتا ونحو ذلك، يبقى يعني الانسان مجنون يغسل الميت لابد يكون عاقلا للنيه في ذلك. يحل ذبح الانثى والقن والجنب. طيب يحل ذبح الانثى يعني هل حد هيفرق يكون رجل يذبح ولا امراه تذبح؟ الان لا خلاص معروف، يمكن في الماضي البعض قد يختلف هل ينفع ولا ما ينفعش فيحتاجون لدليل ذلك، الان خلاص استقر الامر انه المراه ذبحت الرجل يذبح ما فيش حال. والقن معنى العبد، اذا هنا يقول يحل ذبح الانثى معناه ان الرجل من باب اولى، هو بيجيب لك اللي قد يكون يختلف فيه، لان الانثى طب افرض انها حائط، المراه وهي الانثى يمكن حائط، هذه ينفع؟ افرض ان هي نفساء، فبيقول لك الانثى على العموم حائط نفساء، ما فيش تفرقه بين هذه، يبقى يجوز ذبح المراه تكون حائط او نفساء وتذبح. والقن بمعنى العبد، يبقى الحر من باب اولى هو يذبح. والجنب اذا كان انسان على جنابه وحيذبح ويصح منه هذه الذبيحه، يبقى الذي ليس على جنابه من باب اولى. لما روى البخاري وابن ماجه واحمد ومالك في الموطأ من حديث ابن كعب بن مالك عن ابيه انه كانت لهم غنم ترعى بسلة، كانت لهم غنم ترعى بسلة، مكان اسمه سلة، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتى. يعني شافت الجارية، جارية يقصد بها أمة، وهذه الأمة كانت راعية بترعى لكعب بن مالك، ترعى له الغنم بتاعه. هذه الجارية الأمة وجدت الشاة موتى، هذا الحديث رواه الإمام أحمد وبين لنا السبب إيه، قال فعدى الذئب على شاة من شائها. يبقى عرفنا إن الجارية أمة وكانت بترعى الغنم لصاحبها، وهي بترعى جاء الذئب وراح خاطف غنم من الغنم وأفسد فيها، يعني كادت الغنم دي تموت من عض الذئب، فأدركتها الراعية فذكتها بمروة، فذكتها رواية البخاري، فكسرت حجرا فذبحتها به، فكسرت حجرا فذبحتها به. هنا الذبح بالحجر، يمكن احنا ما نتخيلش ان عندنا الطوب وعندنا الحجر الابيض، لا هنا بدون مروه، مروه، والمروه دي بمعنى حجره صلبة جدا، حجرة صلبة شديدة قاسية، حيث أنه ما يكسرها الحجرة دي زي حجر البازلت وغيره تلاقي لها سن عام زي الموس سنها عام. فهي خدت الحجرة كسرت الحجرة بقى لها سن زي المنشار للأتى أمامها، فدكتها بها أو ذبحتها به. فقال لهم لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك فأمره بأكلها. يبقى كعب بن مالك سأل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أمة وذبحت بهذه الطريقة، جابت حجر كسرت الحجر وراحت بسن الحجر ذبحت في هذه الصورة، مع ملاحظة إن أدركتها موتا، موتا يعني تكاد تموت، مش ميت، ما أدركتهاش ميتة، ولكن موتا يعني هي كأنها حتموت، حتموت من عض الذئب لها. إيه الأمر اللي فيها؟ هنا حيتاخد منها جملة أحكام، جملة أحكام من هذا الشيء. هي جارية ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم حائض ولا نفساء، صغيرة ولا كبيرة، ترعى الغنم معناها إن على الأقل مميزة، هتكون مميزة، مش ممكن هتكون طفلة صغيرة ترعى الغنم وتقدر على الذئب إن هو يهرب منها الذئب وتستخلص منه الغنم اللي معها. فعلى ذلك هنا بيؤخذ منه أن ذبح الأمة جائز، لا يستفصل هل كانت كبيرة ولا مميزة، لا يستفصل كانت حائض ولا نفساء ولا طاهرة. يبقى هنا جوز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال ففيه إباحة ذبيحة المرأة والأمة والحائض والجنب، إن طالما استفصلش في المرأة يبقى كذلك الرجل، طالما أنه رجل مسلم ولا كتاب لا يسأل على جنابه ولا على غير جنابه، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يستفصل عنه. وفيه أيضا إباحة الذبح بالحجر، ولما راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم أمره بأكلها صلى الله عليه وسلم، دل على إنها حلال. إباحة الذبح بالحجر إلا على هذه الهيئة التي ذكرناها، وإلا لو الحجر هتكسره هتطلع الحد بتاعه تلم تعمل بيه بقى مش هتذبح، انت هتخنق. يبقى هنا لابد من حاجة تماثل الموسى أو السكين أو المنشار يذبح. طيب قال وفيه أيضا إباحة الذبح بالحجر وما خيف عليه الموت، وحل ما يذبحه غير مالكه بغير إذنه. يخرج شيء استفراضا من ذلك، إن الأمة كانت تملك هذه الغنمات ولا ترعاها بس، طلعت لا تملكها، يبقى فيه لو أن إنسانا وجد إن خروف بتاع الجيران القطر ضربه مثلا والخروف لسه حي بس هيموت، طب هروح استأذن صاحبه عشان أقول له اذبحه لك، صاحبه على ما تستأذن يكون مات. يبقى هنا في هذه الحالة طالما أنه ميت ميت يبقى تذبحه أفضل لينتفع به. يبقى فيه حل ما يذبحه غير مالكه بغير إذنه، وفيه غير ذلك يعني من الأحكام. قال ابن المنذر أجمعوا على إباحة ذبيحة المرأة والصبي، اجمع على أن المرأة تذبح جائز والصبي يذبح جائز طالما أنهم يعرفون كيف يذبحون. والكتابي، والكتابي يبقى برضو الرجل الكتابي أو المرأة الكتابية يجوز يذبح وتأخذ من هذه الذبيحة تأكل منه. يبقى ذبيحة المؤمن أو ذبيحة اليهودي أو النصراني والكتابي يعني، لقول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. يبقى هنا ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أحل لهم، سألوا ماذا أحل لكم الطيبات ما علمتم الجوار، وبعد ذلك اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. مقصود بالطعام هنا الذبائح كما قال ابن عباس رواه عنه البخاري، وصح معنى حديث ابن عباس عن ابن مسعود رضي الله عنه. إلا المرتد، إلا المرتد. يبقى هنا الذبيحة اللي هيذبحها يا إما المسلم يا إما الكتابي، الكتابي. لكن إذا كان إنسان كان مسلما الآن ارتد عن الدين صار يهوديا صار نصرانيا، هنا لا تحل ذبيحته. يبقى لا يوصف بأنه الآن يهودي أو نصراني أنه كتابي، ليس كتابيا، ولكن حكمه أنه مرتد فلا تحل ذبيحته، لا تحل ذبيحته. يبقى إلا المرتد. والمجوسي كذلك، الإنسان المجوسي اللي بيعبد النيران، والأهل الكتاب يعبدون، كانوا يعبدون الله سبحانه تبارك وتعالى، لهم كتاب بعد ذلك حرفوا في دينهم وربنا سبحانه تبارك وتعالى أباح أكل ذبائحهم، أما غيرهم لا، ليس ذلك. والوثني، الوثني يعبد الأصنام. والدرزي والنصيري الدروز، الدروز كما كان في لبنان اسمه جبل الدروز، فيه مجموعة أو قبائل هناك من الدروز، يعني ظاهرهم كأنهم يعرفون الإسلام، ظاهرهم حقيقتهم لا. ولا النصيرية، النصيرية طائفة أيضا هناك في سوريا، والهم المسكين الحكم في سوريا، النصيرية، النصيرية نسبة لنصير الطوسي رجل من هؤلاء، نشوف كلام العلماء فيهم إيه. قال لمفهوم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وإنما أخذت الجزية من المجوس لأن لهم شبهة كتاب، يعني عايز يقول إن فرق بين المجوس وبين غيرهم، المجوس في أمر الجزية لهم شبهة الكتاب، فقبلها منهم عمر رضي الله عنه في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه سن بهم سنة أهل الكتاب، يبقى في هذا فقط، أما في النكاح لا، في الذبائح لا، يبقى على ذلك هنا أهل الكتاب فقط، اللي في أمر مناكحة من نسائهم أو أمر الذبائح. طيب الدرزية والنصيرية إيه الحكم اللي فيهم؟ شوف كلام كده العلماء فيهم إيه أمرهم. طبعا الآن يعني كثير مننا ما عرفش حد عن هؤلاء، مع هم بيختفوا بالعقائد بتاعتهم، ما بيشهروش هذا الشيء، بيطلعش منهج، فلكن العلماء المطلعون بيعرفوا ايه اللي وراء هؤلاء دول، ايه طالما مسلمون ولا مش، ايه اعتقادهم، ايه صلاتهم، ايه حدهم، ايه صيامهم، امثال هؤلاء. في ابن تيمية بيتكلم يقول لك هؤلاء الدرزية والنصيرية، مش نصيرية، نصيري بالنسبة لنصير الطوسي، يقول هؤلاء كفار باتفاق المسلمين، لا يحل أكل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم، بل ولا يقرون بالجزية، فإنهم مرتدون عن دين الإسلام، ليسوا مسلمين ولا يهود ولا نصارى. هؤلاء المصريين يقول لك لهم مسلمين ولا هم الله، مش بيقولوا لا إله إلا الله، هم إيه أمرهم، يقول لك لا يقرون بوجوب الصلاة الخمس. شوف ما كنا بندرس في الصلاة ونقول تارك الصلاة حكمه إيه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فقد كفر، فخلف من بعدهم خلف في القرآن، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ويجي العلماء يفصل يقول لك إنه المنكر للصلاة مفيش حاجة اسمها صلاة، اتفق العلماء على أنه كافر، إنما الخلاف في المقر بالصلاة يصلي أحيانا ويترك أحيانا، اختلفوا هل هو كافر كفر أكبر مخرج من الملة ولا كفر أصغر، طب الخلاف هنا. لكن الذي ينكر الصلاة مفيش حاجة اسمها صلاة، مفيش حاجة، أو بدأ لا في صلاة، ما مش خمس صلاة خليهم أربع صلوات في اليوم والليل، في صلاة وحيصلي بس مش حيصلي القبلة، حيصلي لبيت المقدس مثلا، هذا كله حكمه أنه كافر، هذا كافر. فهنا هؤلاء بيقول لك ان هم لا يقرون بوجوب الصلاة، لك الصلاة مش واجبة عندهم، ولا بوجوب صوم رمضان، ولا بوجوب الحج، ولا تحريم ما حرم الله ورسوله من الميتة والخمر وغيرهم، حتى وان اظهروا الشهادتين، اذا كان يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، ولكن ما فيش صلاة ما فيش صوم، مش ما فيش انه ما بيصليش، لو انه ما بيصليش يمكن يتقال انه هنا الخلاف بين العلماء فيه، لكن هو داخل لا ما فيش حاجه اسمها صلاه، ان ينكر الصلاه ويؤول ما في القران من معنى صلاه ومعنى حج وغير ذلك. يبقى هنا بيتكلم عن الدرزيه والنصيريه، يقول لنا فاما النصيريه اصلهم يقول لك اتباع واحد اسمه ابي شعيب محمد ابن نصير، محمد ابن هذا اللي بيذكره هو، وكان من الغلاة الذين يقولون إن عليا إله وهم ينشدون. يبقى هؤلاء أصولهم بيقول لك هذا أصل هذا الإنسان اللي من طوس ابن نصير، اللي كانوا يقولون إن عليا إله، إله حتى لو قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا اعتقادهم، ينشدون ضمن الأناشيد بتاعتهم، يقول أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأنزاع البطيء، ولا حجاب عليه إلا محمد الصادق الأمين، ولا طريق إليه إلا سلمان ذو القوة المتين. لاحظ يعني هنا الاختيار علي وسلمان، هذا كلام شيعي، كلام شيعي، كأنه هم ينتحلون مذهب شيعة، بس مش شيعة، ليسوا بالشيعة، لا دول كفار، الشيعة مسلمون، والغلاة منهم قد يصل للكفر، لكن هؤلاء كفار أصلا، وهم مش مسلمون، ولكن يظهرون ذلك أن هم من الشيعة بهذا الذي يقولونه. يقول أما الدرزية فأتباع هشتكين الدرزي، الدرزي، إيه هشتكين ده كمان؟ اللي كان من موالي الحاكم بأمر الله، كان من الموالي، يعني كان عبدا ممن أعتقه هذا الحاكم، أرسله إلى أهل وادي تيم الله بن ثعلبة، فدعاهم إلى إلهية الحاكم، دعاهم الدرزي، الدروز، ان هم يعبدوا الحاكم اللي كان في زمان سنة 400 وشوي. قال فدعاهم الى الهية الحاكم، ويسمون الحاكم الباري، يسمونه الباري العلام، ويحلفون به ما يحلفون، والباري العلام يقصد الحاكم الإنجام. وهم من الإسماعيلية، طائفة من طوائف الغلاة من الشيعة الإسماعيلية، القائلين بأن ابن إسماعيل نسخ شريعة محمد ابن عبد الله، الحاكم بتاعهم اسمه محمد ابن إسماعيل، يقولون هذا نسخ شريعة الله سبحانه وتبارك وتعالى وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وهم أعظم كفرا من الغالية، يقولون بقدم العالم، يعني عايزين نقول الله سبحانه وتبارك وتعالى كان قبل كل شيء، هم يقولوا لا العالم موجود معاه، ده معنى كلمة قدم العالم، العالم انه ربنا موجود والعالم ايضا موجود معه بإذن الله. الاذان خلاص؟ طيب. يقولون بإنكار المعاد الدروس، وما فيش يوم قيامة ولا حشر، وإنكار واجبات الإسلام ومحرماته، وهم من القرامطة الباطنية الذين هم أكثر من اليهود والنصارى ومشركي العرب، وغايتهم أن يكونوا فلاسفة على مذهب أرسطو وأمثاله أو مجوس، وقولهم مركب من قول الفلاسفة والمجوس، ويظهرون التشيع نفاقا، يعني مش شيعة أصلا، ولكن يظهرون التشيع أن هم كأنهم شيعة، يعني يظهرون التشيع نفاقا. وحتى اسمهم الدروز، حتى اسمه وحش حتى في اللغة، مش الدرز، يقول بنات الدرز القمل والصئبان، القمل والصئبان، وأولاد درزة والأسفلة والخياطون والحاكم، ده في لسان العرب يعني بذكره. إنها برضو كلام آخر لابن تيمية، بيقول هؤلاء المسمون بالنصيرية وهم وسائر أصناف القرامطة الباطنية أكثر من اليهود والنصارى، بل أكثر من كثير من المشركين، وضررهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من ضرر كفار المحاربين مثل كفار التتار والفرنج وغيرهم، فإن هؤلاء يتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشيع. يبقى هنا ده كلام شيخ الإسلام، لكن هم مش شيعة أصلا، مش شيعة فيه والله، أصناف من الشيعة، منهم المسلمون ومنهم القريبون للسنة ومنهم بعيدون ومنهم، لكن يقول مش شيعة، هم بيظهر التشيع كنوع من النفاق فقط، لكنه أصلا بيؤله علي رضي الله عنه، وهؤلاء كفار مرتدون عن الدين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله والنصيرية في الحقيقة لا يؤمنون بالله ولا برسوله صلى الله عليه وسلم ولا بكتابه ولا بأمر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب ولا جنة ولا نار ولا بأحد من المرسلين قبل محمد صلى الله عليه وسلم ولا بملة من الملل السابق. يعني عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا ناس يسعوا للسلطة والرئاسة وكذا، منهم اللي نجح هم حسب ما يزعمون زي النبي صلى الله عليه وسلم وزي موسى، ومنهم اللي فشل زي المسيح عليه الصلاة والسلام، هذا اعتقادهم في هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال بل يأخذون كلام الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم يتأولونه على أمور يفترونها، يفترونها. أشوف مثلا يقول لك الصلوات الخمس، فين الصلوات الخمس اللي احنا قلنا؟ يقول لك هي معرفة الأسرار، معرفة أسرارهم. الصيام المفروض يقول لك هو كتاب بتاع الأسرار بتاعتهم. الحج لبيت الله العقيق العتيق يقول لك زيارة الشيوخ بتاعهم، زيارة الشيوخ. تبت يد أبي لهب يقول لك أبو بكر وعمر. أن الإمام المبين كل شيء أحصيناه في إمام المبين يقول عليه ابن أبي طالب، فهذا من الأشياء. يقول صنفوا كتبا كثيرة علماء المسلمين في رد على هؤلاء، قالوا من المعلوم عندنا أن السواحل الشامية إنما استولى عليها النصارى من جهتها، استولى النصارى على بلاد الإسلام من جهة هؤلاء القوم. ذكر كلاما وفي النهاية قال ثم إن التتار ما دخلوا بلاد الإسلام وقتلوا خليفة بغداد وغيره من ملوك المسلمين إلا بمعاونتهم، إلا بمعاونة هؤلاء النصيريين ومؤازرتهم، فإن منجم هؤلاء الكبير بتاعهم، منجم بتاعهم اللي بيعتبروه الحاجة الكبيرة الوزير، قال هو النصير الطوسي، النصير الطوسي كان وزيرا لهم، وهو الذي أمر بقتل الخليفة، يعني بمشورة هولاكو استشار هذا، قربه هولاكو إليه، قرب هؤلاء ونصحته أن يقتل خليفة المسلمين في هذا الوقت، ولهم ألقاب وذكرها، ذكر كلام كثير في اللي بينتحلوه. هنا برضو يمكن حد يقول ده كلام تاني زمان والناس بتتغير والزمان بيتغير والناس دلوقتي بقى حاجة تانية. يمكن هنا كلام للشيخ عطية الصقر رحمه الله، وسئل برضو عن الدروز في زماننا الآن. قال هم أتباع أبي محمد الدرزي، وكانوا أولا من الإسماعيلية البطنية يعني اللي هم الحشاشين، ثم خرجوا عليهم ويسكنون سوريا ولبنان، تقوم عقيدتهم على تأليه الحاكم بأمر الله الفاطم. يبقى عقيدتهم اللي ما زالت حتى الآن بيأله الحاكم بأمر الله الفاطم، ويقولون براجعتها نراجع مرة ثانية، ويتخذون سنة 408 هجرية، هذه السنة هي مبدأ التقويم بتاعهم. مش معنى هذه السنة؟ قال لأنه أعلن فيه الألوهية، أعلن فيه أنه هو إله الحاكم بأمر الله هذا بتاعهم، أعلن فيه أنه هو إله، فيتخذون التقويم من هذه السنة سنة 408 هجرية. وهم يعتبرون في الرسميات مسلمين، يعني أمام الناس يقولون لا إله إلا الله يعتبرون مسلمين، وإن كانت مبادئهم الدينية سرية لا يصرحون بها، فنشأت شائعات عن عقائدهم. طب عرفهم منين إن هم هؤلاء الكفار؟ قدام الناس بيظهروا إن هم مسلمين. قال لما كانت حملة الجيش السوري على جبل الدروز في أواخر عهد الشيشكلي، عثر على بعض الكتب بتاعتهم المخطوطات المكتوبة بالأيدي اللي بتشرح الكلام بتاعهم، يقولون بالتقية، يتظاهرون بموافقة الآخرين ويتكتمون جدا ما يقولونه، يقولون بالتناسخ، يبقى هناك أن الأرواح بيموت إنسان وتحل روحه في حد تاني من اللي موجود. قالوا هم ثلاث درجات، الأولى العقل أو العقال، هذول الناس الكبار بتوعهم رجال الدين ذو النفوذ، الثانية الأجاويد يعني ناس متعلمين منهم الدين، الثالثة الجهال والعامة. ليس لهم مساجد بل لهم خلوات خاصة، صلوش في مساجد مع المسلمين لكن لهم خلوات ينفردون بها، ولا يصومون إلا عن بعض الشيوخ بتوع هؤلاء الدروز والنصيرية، لا يصومون إلا في غير رمضان، مش في شهر رمضان، في غير شهر رمضان يصومون أياما الشيوخ بتوعهم فقط، ولا يحدون إلى الكعبة بل يحدون إلى خلوة من الخلوات اللي عندهم اسمها البياضية، بلدة في حاصبية في تبع البيروت، ويقال إنهم لا يقرون تعدد الزوجات، إنه ربنا يكون مثنى وثلاث ورباع، لك لا ما فيش، هي زوجة واحدة. فرق بين إنسان يقول لك لا كفاية عليك تجوز واحدة بس، تجوز أكثر من ذلك هذا ما بينكرش في القرآن، أي في مجالات لغاية أربعة، لكن هؤلاء ينكرونها أصلا، ينكر أنه في تعدد الزوجات، ينكرون الرجعة، يطلق زوجته يرجعها تاني فيش رجعة عندهم، ينكرون الرجعة في الطلاق، لا يورثون البنات، الإرث اللي جاهلية جاهلية تاني. يقول الشيخ عطية رحمه الله هذا بعض ما تسرب من المعلومات عنهم في الكتب والأخبار، ونظر للسرية التامة ولتهددهم في مبدأ التقية، فإن حقيقة مذهبهم لا يعرف إلا منها إلا القليل، وهذا القليل مصيبة سودة اللي يعرف مثل هذه الأشياء، أمثال هؤلاء ليسوا بمسلمين. برضو الكلام لابن عبدين، يعني هذا كان في القرن العاشر أو بعد القرن العاشر الهجري، ابن عبدين بعد سنة 1000، يقول في رد المختار على الدر المختار، مطلب في حكم الدروز والتيامنة والنصيرية والإسماعيلية، ذكر كلام زي هذا الكلام اللي سبق. قال يعلم منه أن الدروز والتيامنة وهم في بلاد الشام يظهرون الإسلام ويظهرون الصوم والصلاة، يعني كأنه في بعض الأوقات يظهرون ذلك، يصلي مع الناس ويصوم مع الناس في رمضان. قال مع أنهم يعتقدون تناسخ الأرواح وحل الخمر والزنا، وأن الألوهية تظهر في شخص بعد شخص، ويدحدون الحشر والصوم، كأنه التناسخ تناسخ أرواح، لا ده تناسخ كمان، أن الإله تظهر الألوهية في الحاكم بأمر الله وبعدين تظهر في واحد تاني بعد، وتظهر تناسخ اللي بيذكرون. قال ويجحدون الحشر والصوم والصلاة والحج، ويقولون المسمى به غير المعنى المراد، ويتكلمون في جناب نبينا صلى الله عليه وسلم كلمات فظيعة. هذا اللي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يتكلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات فظيعة. يعني حبيت أن احنا نعرف حاجة عن هؤلاء، إنهم هل هؤلاء مسلمون يعني لأنهم يقولوا لا إله إلا الله، لا لا، ليقول لا إله إلا الله شرط أن يأتي بما أمره الله عز وجل به ولا ينكره. هؤلاء ينكرون الصلوات والصوم ينكرون الحج، يستحلون ما حرم الله سبحانه وتبارك وتعالى، فلا ينفعهم لا إله إلا الله. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.